الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما محمد فقال خاتم أنبياء الله المرسلين، وهذا فيه إشكال، لأنه قد يقال خاتم الأنبياء المرسلين يمكن أن يأتي بعده نبي غير مرسل، وهذا ليس صحيحا، بل هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين أيضا، ليس خاتم الأنبياء المرسلين، حتى يبقى المجال مفتوح للقادياني ومن على نحلته. طيب، الباب هو باب الخلع، وقد مضى معنا أنه مترتب على ما سبق في مسائل النكاح والشقاق بين الزوجين، وأن المرأة إن نشزت فثمة مراحل أمر الله تبارك وتعالى يمر بها الزوج، وكذلك إن كان النشوز منه وخيف الشقاق بينهما يرسل حكم من أهله وحكم من أهلها. في بعض الحالات يصل الشقاق بين الزوجين إلى أن يصير استمرار الزوجية مضرة بالطرفين، حيث يكون استمرار علاقة الزوجية فيه إضرار بالمرأة أو فيه إضرار بالرجل، ولا مصلحة من ذلك الزواج. فاقتضت حكمة الله عز وجل ومصلحة الناس في مثل هذا أن يشرع لهم وسيلة لحل عقد الطلاق، لحل عقد النكاح، بحيث ينفصل الزوجان ويذهب كل واحد منهما إلى حال سبيله. وهذا قلنا له طريقا: إذا كان من جهة الزوجة بطلب منها بشرطه فهو الخلع، وإذا كان من جهة الزوج فهو الطلاق. بدأ الشيخ رحمه الله بالخلع، وعقده أولا لمناسبة الكلام على الصداق، فإن الكلام كان على قبله على الصداق وعشرة النساء وما يتعلق بذلك، ثم عقد الخلع، فهو متعلق بالصداق من جهة أنه سيأتي أنها ترد له صداقه ويخالعها عليه. فالخلع إذن هو فراق الرجل زوجته بعوض، سواء كان هذا العوض منها أو من غيرها، يكون منها بأن تقول له أعطيك كذا، أرد لك مهرك، أو أعطيك حديقتي، أو أعطيك سيارتي وتخالعني أو تطلقني. فإن وافق على ذلك وطلقها في مقابل مال يأخذه فهو الخلع، ويسمى خلعا لأنها اختلعت منه، كأنها خلعت جبته وهو كان لباسا لها، كما أنها لباس له أيضا، فخلعته واختلعت منه بالعوض. ويصلح أن يكون العوض منها كما يصلح أن يكون من غيرها، كان يأتي إليه أبوها يقول له طلق ابنتي وأعطيك كذا، يصلح أيضا. ولهذا قال الشيخ: بعوض منها أو من غيرها. لو أنها طلبت منه أن يخالعها وخالعها على غير عوض، هل يكون خلعا أو لا يكون خلعا؟ ليس في كلام الشيخ ما يفيده، لأنه ذكر الصورة المجمع على كونها خلعا، وهي أن يخالعها بعوض منها أو من غيرها، فهذه صورة فيها خلع صحيح لا خلاف فيه. لو خالعها على غير عوض فيها لأهل العلم قولان، منهم من يقول إنه ليس خلعا صحيحا وأنه لا عبرة به، لأن الله تعالى ذكر العوض كما سيأتي: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، افتدت به نفسها، إذن ظاهر الآية اشتراط الفدية، اشتراط المقابل. فلذلك قال من قال من أهل العلم إن العوض، إن الخلع بغير عوض ليس صحيحا، والأصح منه هو القول الآخر، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقع الخلع ولو على غير عوض. فيكون الشيخ رحمه الله اقتصر بذكره للعوض على الصورة التي لا خلاف فيها، مثل ما فعل في الشغار لما قال هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. قلنا هذه صورة الشغار المتفق عليه، قد يحصل الشغار بمهر بينهما، فكذلكم هنا الأصل في الخلع أن يكون بعوض وهو المذكور في القرآن، ولو خالعها على غير عوض لصح أيضا وكان خلعا صحيحا. والأصل فيه أي في جوازه ومشروعيته قول الله تبارك وتعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمرأة كما يقول الشيخ رحمه الله قد تكره شيئا من زوجها خلقا أو خلقا. خلقا كأن يكون فيه بعض العيوب الخلقية التي لا تستطيع أن تعاشره بها بالمعروف وأن تقيم ما شرعه الله عز وجل وأمرها به من الإحسان إلى الزوج وحسن التبعل له وغير ذلك من حدود الشرع، فتخاف أن لا تقيم شرع الله عز وجل فيه بسبب خلق خلق فيه، أو أيضا خلق فيه كأن يكون شرسا أو يضربها أو لغير ذلك من أحواله، فهذا سبب. وسبب آخر هو أن يعجز هو لا بكراهة منها لشيء فيه، لكن يعجز هو عن أداء حقوقها، أي حق من حقوقها الواجبة لها يعجز عن أدائه، فلها أيضا أن تطالب في الفسخ. قلنا فيما سبق الأفضل لها أن تصبر، لكن ليس ذلك لها بلازم، وإنما يجوز لها أن تطلب الخلع فتفتدي نفسها من زوجها بعوض قليل كان أو كثيرا كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. نعم، إذن هذا العوض الذي تبذله المرأة أو غيرها للزوج في مقابل التطليق ليس له حد محدود، كما أن المهر ليس له حد محدود، فالعوض في الخلع ليس له حد، فكل ما يسمى مالا فإنه يصلح أن يعوضها عليه، تقول له أعطيك ثوبا، أعطيك خاتما، أعطيك بيتا، أعطيك نصيبي من الميراث، أي شيء يرضى به لها أن تفدي نفسها منه. بعض أهل العلم يكرهون، بعض أهل العلم يكرهون أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني أن يأخذ أكثر من الصداق الذي أمهرها إياه، لأنه يكون شيئا خلاف المروءة، هو استحل فرجها بقدر معين ثم يرفض أن يسرحها إلا بما هو أكثر من ذلك، يقولون إنه شيء مخالف للمروءة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت زوجته تطلب الخلع قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، بمعنى أنها لا تنقم عليه في أخلاقه ولا دينه شيئا لكنها كرهته لا تستطيع أن تقيم معه. قالت أكره الكفر في الإسلام، أي أكره أن أعصي الله عز وجل فيما أمرني به من طاعته والإحسان إليه. ومعلوم أنه إذا حصلت نفرة بين الزوجين لا يمكن لأحدهما أن يحسن إلى الآخر وأن يقوم بالواجب الذي أمر الله به مع وجود تلك النفرة، إذن الحل هو المفارقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال لثابت قال اقبلها وطلقها تطليقه. فلما قال أتردين عليه حديقته هو المهر الذي أمهرها إياه وهي حديقة، فقالها ردي عليه. إذن الأفضل أن لا يأخذ الزوج من زوجته في المخالعة أكثر من الصدق، لكن لو أخذ أكثر مما أعطاها يجوز، ولو أخذ أقل يجوز. هذه مسألة أولى. ومسألة ثانية وهي أنه يصح الخلع من كل من يصح طلاقه. قال ممن يصح طلاقه، والطلاق سيأتينا أنه يصح من الزوج ممن يملك الطلاق وهو الزوج، أو من يقوم مقامه هو أبو الصغير عند من يقول أنه يجوز أن يطلق، إذا كان رشيدا عند الجمهور. وعند الحنابلة فيه خلاف، هل يقع طلاق الصبي أو لا يقع؟ وهذا هو اللي يبين لك لماذا قال الشيخ رحمه الله ممن يصح طلاقه، يعني كاين مسألة وهي من يصح طلاقه وفيها خلاف، وبعض القيود التي يختلف الفقهاء في اعتبارها أو عدم اعتبارها. فبدل أن يتكلم على هذه المسائل في هذا الموضع أو يتكلموا على هذه المسائل في هذا الموضع، يحيلون إلى الطلاق، ثم كل ما من صح طلاقه صح خلعه. الأصح في الدليل أن الطلاق يقع من الزوج الرشيد، لو كان صبيا لا عبرة بتطليقه، من الزوج الرشيد أو من يقوم مقامه في حيث تصح الإنابة، فكذلكم هنا يقع الخلع من الزوج الرشيد البالغ الرشيد، فلو كان سفيها أو غير بالغ فإنه لا يصح خلعه. كذلك المرأة لو كانت سفيهة أو غير بالغة فلا يصح خلعها أيضا. نعم. قال رحمه الله: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. الله تعالى قال كما سمعتم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فظاهر هذا أن الله تعالى لم يأذن في الخلع والافتداء إلا إذا خشيت المرأة أن لا تقيم أمر الله عز وجل في زوجها. وجاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا في بيان هذا المراد: أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. هو حديث صحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن طلب المرأة للخلع من غير بأس، يعني من غير تقصير للزوج من الزوج في حقوقها، ولا كراهة منها لشيء من أخلاقه أو خلقته، فإن هذا محرم. وهذا أصح القولين عند أهل العلم، لأن من العلماء من يجيز للمرأة طلب الخلع مع استقامة الحال، وهكذا يسمونه الخلع مع استقامة الحال، يعني أن الحال مستقيم والأخلاق ملتئمة، ومع ذلك تريد المرأة أن تنخلع من زوجها، يجوز لها ذلك ولا لا يجوز؟ الأكثر من أهل العلم على أنه يجوز، وبعضهم يقول يجوز على كراهة، لأنهم رأوا كما أن الرجل له أن يطلق المرأة، المرأة أيضا لها أن تختلع من زوجها. وهذا وإن كان قول الجمهور، لكنه خلاف الأدلة. الله تعالى شرط في القرآن أن تخاف أن لا تقيم شرع الله فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها إن سألت من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، وهذا وعيد شديد. والمعنى يقتضيه، لأن المرأة إذا كانت الأخلاق متوائمة وزوجها قائم بحقوقها ومرضي في دينه وخلقه، لأي شيء تطلب الخلع؟ لا تطلب الخلع إلا وهي تريد أن تلحق ضررا به وبنفسها، وكثيرا ما يكون ذلك علامة على أنها تريد أن تتصرف بسوء في نفسها، تريد أن تنخلع من عقد الزواج لتتحرر كما يقولون الآن بمصطلحهم، تأخذ حريتها وتتصرف في نفسها كما تشاء دخولا وخروجا وسفرا وغير ذلك من الأغراض. ولذلك جاء في الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا، هو إسناده ضعيف لكنه يشير إلى هذا المعنى، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. الحديث لا يصح من جهة الإسناد، لكنه يشير إلى هذا المعنى. إذا كان الحال مستقيما فلأي شيء ترغب المرأة في أن تنخلع من زوجها وتنفرد بنفسها إن لم يكن دلالة على سوء فيها وفساد؟ وهذا مشاهد هذه الأيام، فإن البلية به عظيمة. وذكر بعض القضاة أنه تأتيه نساء تطلب الخلع، يسألها لأي شيء، ما السبب؟ تقول: لا شيء، أريد أن أتحرر، أريد أن أسافر، أريد لا أريد شخصا يتحكم في ويأمرني وينهاني. وهذا لا شك أنه نذير شر وسوء. ورؤية هذا الحال تؤيد قول من قال من أهل العلم إن طلب الخلع مع استقامة الحال محرم، وهو الذي اختاره جمع من الأئمة. قال ابن قدامة رحمه الله إنه مرمي بالمعنى عن ابن عباس، واختاره كثير من أهل العلم، وهو مذهب الظاهرية. قال به من الأئمة داود ابن المنذر رحمه الله، وبه يفتي أئمة الفتوى المعاصرون ابن سعدي وابن باز وابن عثيمين رحمه الله وغيرهم، وهو من الأحكام التي ينبغي أن تشاع في النساء أنها إذا طلبت الخلع من غير ما بأس فإنها متوعدة بهذا الوعيد الشديد. والسبب في ذلك هو ما ذكر من أنه مفسدة محضة لا يرجى من ورائها صلح. وكأن من أجازه من الفقهاء وهم الجمهور رأوا كما قلنا أنه ما دام أن الزوج له أن يطلق فالمرأة أيضا لها أن تختلع، لكن لم يلاحظوا هذا الفرق، وهو أنه الزوج له أن يطلق لأن الشرع جعل أصلا له أن يبادر هو بالنكاح ويزوج نفسه ويخطب ويتزوج، ولم يجعل الشرع عليه ولاية في عقد النكاح، كذلك لم يجعل عليه قيدا في فك رباط النكاح، هو موكول إلى دينه وأمانته ومسؤوليته. ولهذا فإن أكثر الرجال مع أنه يستطيع أن يطلق في كل وقت إلا أنهم يمتنعون من ذلك ويحافظون على زوجاتهم، ويمتنع مع في, في, في كثير من الحال مع صعوبة الحال يمتنع من التطليق، بخلاف المرأة فإنها في هذا الباب كما سبق معنا تبني أمورها على العاطفة وضعف النظر، ولهذا جعل عليها ولاية في الدخول في النكاح، ليس لها أن تتزوج نفسها، ولا بد من رضا الولي ومباشرته للعقد نيابة عنها. وأيضا في حل رابطة النكاح لا بد أن يكون هنالك سبب يقتضي ذلك من كراهة لشيء من أخلاق الرجل ودينه أو عجز عن أداء الحقوق، فهذا يبين أن المستقيم مع القواعد ليس إجازة الخلع، وإنما هو أن يقيد انفكاكها من الرابطة كما قيد دخولها في هذا العقد، لأن هذا هو الأصلح لها والأنفع لها دخولا فيه وانفكاكا منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. نعم، الطلاق الذي هو حل قيد النكاح مشروع لفك رباط الزوجية، حيث يكون في ذلك الضرر على الزوجين كما مضى معنا. الأصل فيه أي في مشروعيته وجوازه واقتضائه لأثره قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فقول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن لاستقبال عدتهن، ومعنى لاستقبال عدتهن أي في الوقت الذي تستقبل فيه عدتها بحيث لا يكون عليها ضرر في إطالة العدة إذا طلقت في غير ذلك الوقت. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين له حكم التطليق وصوره، مات يكون الطلاق طلاقا للعدة التي أمر الله بها، فقال له مره فليراجعها ثم يمسكها أو يتركها أو يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وبعد ذلك يقول إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. معنى ذلك أن الصورة التي يراد حصولها هي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، هذا ما يسمى طلاق السنة إذا جمع هذه القيود. فإن الطلاق نوعان: طلاق السنة وطلاق بدعة، أو يسمى الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني المجمع عليه الذي هو الطلاق الذي أمر الله عز وجل أن تطلق، اللي هو عدة الطلاق التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هو الذي يجمع هذه القيود. طلقها في طهر لم يمسها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر المرأة وهي حائض قال له أمره فليراجعها ثم تطهر ثم تحيض، لأن هذا الطهر يكون مسها فيه، ثم تحيض ثم تطهر. الآن لما طهرت إن شاء أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، وإن شاء أن يمسكها. فطلاقها وهي حائض هذا طلاق بدعة، وكذلك طلاقها في طهر مسها فيه طلاق بدعة. القيد الثالث اللي هو يتركها حتى تنقضي عدتها فيه خلاف سنتكلم عليه. إذن تحقيق السنة أو مخالفة السنة يتوقف على هذه القيود الثلاث أو هذه الأسباب الثلاثة اللي تمنع من كون الطلاق طلاق السنة. السبب الأول هو الحيض، فحيثما طلق المرأة وهي حائض فهو طلاق بدعي، لأنه سيطيل عدتها، ونحن نعلم أن العدة إذا كانت العدة بثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب، إذن ستمر عليها تلك الحيضة وطهر بعدها وكله لا يحتسب في العدة، وهذا ضرر بها. ثم تأتي بعد ذلك الحيضة اللي بعد الطهر الذي طلقت في الحيضة التي قبله تبدأ تعتد بثلاث أقراء، إذن يكون فيه تطويل عليها وهو إضرار بها، لكن لما تكون طاهرا لا يحصل هذا المعنى. فهذا هو السبب الأول الذي هو الحيض، وهو كما قلنا طلاق بدعي بلا خلاف. السبب الثاني هو إمكان الحمل، إمكان الحمل، وهذا هو السبب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهر أن لا يكون مسها فيه، لأنه لو كان واقعها فيه يحتمل أن يعلق منها منه حمل فيطلقها وهي مرتابة لا تدري هل ستعتد بالأقراء إذا كانت حائلا أو ستعتد بوضع الحمل إن كانت حاملا. ولذلك فالمشروع في التطليق أن يطلقها وهي في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وقد تبين حملها، وهذا يبينه رواية مسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا يعني في طهر لم يمسها فيه فهي حائل يقينا، أو تبين حملها فله بعد ذلك أن يطلق. فإذا هذا السبب الثاني الذي هو إمكان الحمل. والسبب الثالث هو العدد اللي قلنا من أجله أنه يتركها حتى تنقضي عدتها. فإذا طلق المرأة وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه فليست حائضا، إذن لن تطول عليها عدتها بسبب كونها حائضا عند التطليق، ولا يوجد إمكان الحمل بسبب أنه طهر لم يمسها فيه، ثم ثالثا طلقها مرة واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها، إن شاء أن يراجعها في العدة راجعها فهي زوجته ما دامت معتدة ويراجعها متى شاء، وإن شاء أن لا يراجعها تنقضي العدة فتبين منه بينونة صغرى كما سيأتي. والبينونة الصغرى حكمها أنه يجوز له إن أراد بعد ذلك أن يتزوجها يتقدم لخطبتها مرة أخرى فيخطبها ويتزوجها مرة ثانية وترجع إليه وله تطليقتان بعد ذلك. إذن إذا طلق الإنسان على السنة هل يمكن أن يندم؟ لا يمكن أن يندم، لأنه جعل له طرق لإصلاح ما هو فيه، فهي تبقى في العدة، والعدة وقت كبير طويل يمتد أحيانا إلى ثلاث أشهر، وتكون المرأة معه في بيته، وحرم الله عز وجل إخراجها من بيتها لما تكون معتدة من عدة الطلاق الرجعي، ولا تحتجب من زوجها ولها أن تتزين له ولها أن تعامل كما تتعامل مع زوجها غير أنه لا يمسها. فإذا استمرت هذه المدة كلها وخرجت من العدة بعد ذلك ذهبت إلى بيتها فهو غالبا لن يندم، سيكون في ساعة من أمره. ولو فرضنا أنه ندم واتفق هو على إرجاع الطلاق إرجاع النكاح، فإنه يستطيع أن يخطبها مرة أخرى لأن الطلاق الذي طلقها واحدة فقط. ولو أنه تزوجها مرة أخرى وطلقها أيضا طلاقا سنيا فإنه أيضا يكون له فسحة في أن يردها مرة ثالث. فإذا هذا معنى هذه الأحكام التي شرعت في التطليق، حتى يكون الإنسان على بينة أن الطلاق هذا الذي فيه المفسدة ليس له فيه أدنى رغبة وليس هنالك أمل في إصلاحه، فيخرجان منه ولا ندم ولا كراهة عليه له ولا هي. لكن إن طلقها أكثر من واحدة، إن طلقها أكثر من واحدة، لو جعل له الشرع أنه يحرمها بكلمة واحدة، أنت طالق ثلاثا، فبانت منه بينونة كبرى، هذا فيه مشقة عظيمة على الناس. ولذلك الشرع أمر بأن يطلقها هذه الطلقة الواحدة في الطهر الذي يمسها به فيه ويتركها حتى تنتهي عدتها. لكن كما قلنا إن طلقها بسبب الحيض، إذا كان طلاقا بدعيا بسبب الحيض أو طلاقا بدعيا بسبب إمكان الحمل، أي في طهر مسها فيه، فهذا طلاق بدعي بالاتفاق، كونه يقع أو لا يقع سنشير إليه. لكن إن طلقها أو كان السبب في كونه ليس طلاق سنة هو العدد، هنا هل يكون طلاقا صحيحا لازما أو ليس صحيحا؟ فيه لأهل العلم ثلاثة أقوال، فيه لأهل العلم وأئمة الإسلام ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز ولازم، جائز ولازم، يعني يجوز له أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثلاث مرات، فيقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يطلقها اليوم أنت طالق وبعد يومين أنت طالق، ولا تزال في نفس الطهر الذي لم يمسها فيه، فيرون أنها تطلق وتبين منه البينونة الكبرى التي سنتكلم عليها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا هذا يعبر عنه بقولهم جائز ولازم. فيه مذهب آخر وهو أنه محرم لازم، يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا أو اثنتين، يعني يحرم عليه أن يطلقها أكثر من واحدة في طهر واحد، لكن لو أوقعه فهو لازم، هذا المذهب الثاني. والمذهب الثالث أنه محرم لكن لا تلزمه إلا واحدة، وهو مذهب كثير من أهل العلم أيضا، وهو الذي يختاره وينصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله فيه الكلام الكثير والكتب المشهورة والفتاوى الذائعة المنتشرة. إذن هذه هي الثلاثة أسباب التي يخرج بها الطلاق عن كونه طلاق السنة إلى كونه طلاق بدعة. اثنان متفق على أنه طلاق بدعة فيهما، وهو طلاق الحائض وطلاقها في طهر مسها فيه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. إذن هذان طلاق بدعي محرم بالاتفاق. والثالث محرم لا غير محرم، اللي هو بالعدد، قلنا فيه الأقوال الثلاث. بقيت مسألة مهمة لم يشير إليها الشيخ، وهي الطلاق البدعي حال كونه، حال قولنا إنه طلاق بدعي، يقع ولا لا يقع؟ في ذلك خلاف. أكثر الآئمة من أهل الفتية، ويقال إنه إجماع المذاهب الأربعة على أنه يقع، يعني يطلقها وهي حائض يقع الطلاق، وظاهر أحاديث ابن عمر تدل، وظاهر بعض روايات حديث ابن عمر تدل على هذا القول، فإنه قد ورد في بعض الروايات أنها حسبت عليه طلقة، وفي بعض الروايات سئل هل يعتد بها، قال أرأيت إن عجز واستحمق. ومن أهل العلم من يختار أنه لا يقع، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول إنه طلاق بدعي، وقاعدة الشريعة في كل ما نهي عنه أنه يقتضي الفساد والبطلان لا يترتب أثره عليه. والذين لا يسلمون بهذا، يسلمون بالقاعدة في غير هذا الموضع، يضطرون إلى استثناء مثل هذا الموضع ونظائره فيتناقضون، يقولون نعم الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد والبطلان، لكن الطلاق البدعي مع أنه منهي عنه ومحرم بالإجماع إلا أنه يقع تترتب آثاره عليه. لكن الشيخ رحمه الله نصر خلاف هذا القول، نصر أنه لا يقع، وحديث ابن عمر هذا دليل عليه، دليل على أنه يقع، لأنه قال له مره فليراجعها، هم قالوا قوله فليراجعها دليل على وقوع الطلاق، هو يقول لا، دليل على عدم وقوع الطلاق، لأن مقصود بيراجعها أي يراجعها بدنيا، يعني يرجعها إلى بدنه ولم يرجعها إلى نفسه، ولما يكون طلقها تفارق بدنيا، يرجعها أي يرجع كما كان معها إلى بيتها، يعاشرها، أبدانهما متقاربة كحال الزوجين. ثم لما تحيض وتطهر ويكون طهر لم يمسها فيه، هنالك يطلقها، وتكون هذه طلقة أولى عليه ليحصل بها مقصود الطلاق السنة اللي ذكرنا. لكن الشيخ يقول لو كان المقصود مره فليراجعها، أي وقعت عليه طلقة، ومن بعد نزيد نأمره أن يراجعها، وبعدين إذا طهرت يزيد يطلقها ثانية، كم تصير؟ تصير طلقتين. يعني الشرع اللي يكثر عليه عدد الطلاق بلا حاجة. فإذا حديث ابن عمر نفسه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع هذه الطلقة، وإنما اعتبرها لاغية بسبب أنها لم تصادف محلا صحيحا. المسألة كبيرة وعظيمة، والشيخ رحمه الله امتحن من أجلها، وهي إحدى المسائل التي سجن بسببها. فإنه سجن في مسائل الصفات، وسجن في مسألة الزيارة رحمك الله، وسجن في مسائل الطلاق. مسائل الطلاق والزيارة والصفات هذه امتحن فيها الشيخ رحمه الله، واحدة متعلقة بتوحيد العبادة وهي مسائل الزيارة، والأخرى متعلقة بتوحيد المعرفة والإثبات وهي مسائل الصفات، والثالثة متعلقة بالفقهيات وهي مسائل الطلاق. فكان الشيخ رحمه الله امتحن بسبب هذا وأوذي فيه وسجن من أجله، وكان يعتبر قولا منكرا مبتدعا، ويرمى صاحبه بالشذوذ ويسجن. لكن سبحان الله، الآن في هذا العصر أكثر المجامع الفقهية وأكثر المفتين وأكثر قوانين الأسرة في البلاد الإسلامية يعتمدون أقوال الشيخ ومذاهبه في التطليق، ويرون أن الطلاق البدعية لا يقع، وأنه هو الذي لا يسع الناس غيره. لأن الشيخ رحمه الله بما حققه في هذه المسائل يقول إن كثير من الفقهاء توسعوا في إيقاع الطلاق، طلقها وهي حائض يقع، حلف على الطلاق وحنث يقع الطلاق، علق الطلاق بنية المنع لا بنية التطليق يقع الطلاق، طلقها ثلاثا بكلمة واحدة يقع الطلاق. إذن هذه الصور التي كثروا بها الطلاق وظنوا أن الطلاق يقع بهذه الصور كلها. بعد ذلك الإنسان، كثير من الناس يطلق في هذه الصور وهو لا يريد أن يطلق. بعضهم يكون غضبان، بعضهم يكون جاهل، بعضهم يكون في يسيء التقدير ثم يندم، وتحصل بعد ذلك مفاسد عظيمة، تشتيت للأسر وضرر على الناس وضرر بالمرأة وضرر بالرجل. قال فصار الناس فرقتين بعد ذلك، المفتون يعني في زمنه، الحال يصور لنا الحال الذي وجده هو في ذلك الوقت. الناس أحد رجلين، إما رجل يعتقد وقوع الطلاق في هذه الصور كلها ويلتزم بذلك ويفتي به، فهذا يقول الشيخ أوقع الناس في حرج عظيم، وصل إلى أن بعض الناس يرتد عن الدين بسبب هذه الفتاوى الشديدة، أنه في كل صورة يقع الطلاق وبانت منك امرأتك وحرمت عليك وتشرد الأولاد وتشددت الأسرة. فبعض الناس وصل إلى القتل، وبعض الناس وصل إلى الردة، نسأل الله العافية. هذا مسلك. وفي مسلك آخر، بعض الناس لما شاف أن الطلاق يقع بهذه الصور كلها ولم يرى أن يعنت الناس ويحرجهم بالإلزام بالطلاق، فتحوا على أنفسهم باب التحيل على الشرع، باب الحيل، وصاروا يستخرجون الحيل التي يمنع منها الطلاق، كمثلا أو الحيل التي يرد بها المرأة إلى عصمة زوجها، كمسألة التحليل مثلا اللي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لكنهم يجيزونها، يقولوا نعم الطلاق صحيح وبانت منك المرأة، لكن شوف شخص يتزوجها زواجا شكليا يدخل بها ثم يطلقها لك وقد حلت لك. فهذه مفاسد عظيمة، والشرع نهى عن هذا وعظمه. لكن الشيخ يقول ما السبب في هذا؟ لماذا صار الناس إما أن يعنتوا أو يلجأوا إلى الحيل المحرمة؟ هل يمكن أن الشرع الذي أنزله الله وأمر به، شرع الحكمة والمصلحة والسداد والاستقامة، الشرع الذي بني في دقيقه وجليله على رعاية مصالح الناس وأحوالهم، هل يمكن أن يلجئ الناس إما إلى كذا وإما إلى كذا، إما إلى التحيل وإما إلى الحرج والعنت؟ لا يمكن هذا. فلذلك قال الشيخ رحمه الله إن هذه المسائل إنما نتجت من جهة ضعف تحقيق مقاصد الشرع في هذا الباب، وأن الناس وكثير من الفقهاء توسعوا في إيقاع كل ما ظنوه أنه طلاق لازم، لكنه انتقام لله عز وجل في تلك الأيام قومة عظيمة امتحن بسببها وأوذي ودام ذلك السنين، مرة يلزم بأن يظهر ترك ذلك القول، مرة يفتي به خفية، ثم استقر في آخر أمره على أن لا يكتم العلم وأن لا يسكت عن شيء يوقع الناس في الحرج والمشقة ويسوء ظن الناس بالدين بسبب هذه المسائل. فثبت لله عز وجل وحزم أمره على أن يجهر بتلك الفتوى وصار يفتي بها ويقصده الناس فيها، حتى إن ابن القيم رحمه الله قال لقد كان الشيخ رحمه الله يفتي في الطلاق في الساعة الواحدة بقلمه ولسانه أكثر من 40 فتية في الساعة الواحدة، يأتيها الناس أكثر من 40 فتية في هذه المسائل التي امتحن الناس بها، وهذا يدل على أنها قضية عظيمة. وحصل نظيرها في هذا العصر أو قريب منه لما أحيى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه المسائل، وكان الناس يجبنون أو يضعفون إما من جهة قلة بصيرة بالحق وإما من جهة ضعف قوة على القيام به، والناس إنما يؤتون من هذا أو هذا، إما ضعف بصيرة بالحق وإما ضعف قوة على القيام به، يخاف الأذى والضرر والبلاء. وإنما الذي يحمل دين الله عز وجل ويقيمه هو اللي يجمع بين البصيرة بالدين وبين القوة فيه. أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار هم الذين يمكن الله عز وجل لهم في الأرض ويجعلهم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول الشيخ رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أما ليضعف عن هذا أو يقوم بدين يضعف عن القيام بدين الله عز وجل غالبا يكون من أحد، بل دائما إما ضعف بصيرته بالحق لا يعرف الحق فلا ينصره، وإما أنه يعرفه لكن ليس له من الصبر واليقين ما ليس له من اليقين ما يحمله على الصبر على ما يصيبه من الأذى في الصدع بالحق. لكن الشيخ جمع الله عز وجل له الأمرين. ثم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد ذلك لما أحيا مثل هذه المسائل في عصره صار مرجع الناس في الطلاق، وذكر بعض تلاميذه أنه جمع له أكثر من 30,000 مسألة في الطلاق، وهو أكثر من 30,000 لموثقة موجودة فضلا عن الفتاوى الشفهية اللي هي أضعاف هذا لغير موثقة، الموثقة بصوته أو بالكتابة أكثر من 30,000، لأنه أيضا أحيا هذه المسألة على طريقة الشيخ وكان يفتي فيها بمذهبه، الطلاق البدعي لا يقع والطلاق الثلاث يقع واحدة، وهو الذي لا يسع الناس غيره، ويكاد أن يكون استقر عليه أمر الناس اليوم، يعني حتى في البلاد الإسلامية لما كان المفتون يحضرون قوانين الأسرة في سوريا في مصر في غيرها قرروا ما قرره الشيخ رحمه الله ذهب إليه. فإذا الطلاق البدعي سببه الثلاثة، والثلاثة على رأي الشيخ رحمه الله طلاق الحائض والطلاق في طهر لم يمسها فيه لا يقع أصلا، والطلاق اللي يكون بسبب العدد طلاق بدعي أيضا وهو محرم ولا تلزمه إلا واحدة، وبذلك يكون لم يكون وبذلك يثبت على مذهب الشيخ رحمه الله أنه لا يمكن أن الإنسان يحرم زوجته بكلمة طلقة واحدة، أنت طالق 300 أو 100 أو 1,000 وتحرم عليه وبعد ذلك لا تحل له إلا حتى تنكح زوجا غيره، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله تعالى لم يشرع ولم يأذن إلا بطلاق على وفق الشريعة، يطلقها طلاقا ليس فيه تبعة وليس فيه ندامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق الطلاق باعتبار الألفاظ التي تدل عليه نوعان، طلاق صريح وطلاق كناية. بيّن الشيخ رحمه الله النوعين، طلاق الصريح قال هو الذي لا يفهم منه سوى الطلاق، وهو كلمة طلاق المأخوذة من مادة الطاء واللام والقاف وما تصرف منها، كان يقول لها أنت طالق أو امرأتي طالق أو مطلقة، أو يقول قد طلقتك يستعمل الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر أو غير ذلك، هذه الكلمة وما تصرف منها هي الطلاق الصريح. بعض الفقهاء يلحق بالطلاق الصريح لفظتين، لفظة التسريح ولفظة المفارقة، لأن جاء في القرآن التعبير عنهما عن الطلاق بهما، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته، هذا الطلاق، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، هذا التسريح هو التطليق. فبعض الفقهاء يقول إن التسريح والمفارقة في معنى الطلاق، وهذا معنى قول الشيخ وما كان مثله، فإنه قال ما تصرف منه، هذا طالق ومطلقة والطلاق وغير ذلك، وما كان مثله أي المفارقة والتسريح. لكن الأصح من هذا هو أن المفارقة والتسريح ليست ألفاظا صريحة، وأن الطلاق الصريح ليس إلا كلمة الطاء، كلمة مادة الطاء واللام والقاف وما تصرف منها. أما فارقتك وسرحتك فألفاظ كناية، ولذلك تختلف من زمن إلى زمن، ربما تكون في وقت طلاقا صريحا لكن في وقت آخر تكون كناية، يقول لها أنت الآن أكيم سرحة، وإذا سئل عن نيته يقول لم أقصد الطلاق، قصدت كذا وكذا، إذن هو طلاق كناية، وإذن يصير من النوع الثاني اللي هو طلاق الكناية. ما هو طلاق الكناية؟ هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وليس صريحا فيه، يحتمل الطلاق وليس صريحا فيه، كأن يقول لها سرحتك، أو يقول لها الحقي بأهلك، أو يقول اللي بيننا انتهى، أو يقول كما يقول الناس عندنا في الدرج روحي لداركم، أو غير ذلك من العبارات، فتكون كلمة محتملة للطلاق وليست صريحة فيه. ونقول محتملة للطلاق احترازا من لو قال لها مثلا أعطيني الماء أو كلي أو اشربي وزعم أنه نوى الطلاق، فإن هذا ليس صريحا ولا كناية، هذا عبث، يقال له هذا عبث، نيتك هنا لا تؤثر على الأصح. فإذا طلاق الكناية هو الذي يتكلم بكلمة محتملة لإرادة الطلاق. ما الحاجة إلى الفرق بين النوعين؟ هو أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وأما طلاق الكناية فلا يقع إلا بنية أو دلالة حال. الطلاق الصريح إذا قال أنت مطلقة أو أنت طالق أو امرأتي طالق، لا نحتاج إلى نية، ليس له بعد ذلك أن يقول أنا لم أنوي الطلاق ولا كنت مازحا أو لم أريد أن أطلقها، فإن هذا طلاق صريح. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وقعت عليك طلقة بمجرد أن تلفظ وهو واع مختار، تلفظ بكلمة الطلاق وما تصرف منها. أما طلاق الكناية فلا يقع بمجرد الكلام، يحتاج إلى نية أو دلالة حال. نية بأن يقول لها الحقي بأهلك، لما يسأل يقول نويت أني طلقتها، أو دلالة حال يعني السياق يقتضي أنه قصد الطلاق، كأن يكون في غضب وتقول له طلقني أو غير ذلك من المسائل، ثم يقول لها يا خلاص انتهى روحي إلى بيت أبيك. فهنا حتى لو قال أنا لا أدري هل نويت الطلاق أو لا، نقول ظاهر الحال ودلالة السياق والقرينة على أنك أردت الطلاق، إذن يقع الطلاق بالكناية إذا قصده صاحبه. الفقهاء نصوا على كثير من الكنايات في كتب الفقه وتكلموا عليها وعلى درجاتها، وبعضها كنايات بينة وبعضها كنايات غير بينة، والأصح أنه لا حاجة إلى ذلك كله. نعم يدرسه الإنسان ليتفقه في طريقة تفريع تلك المسائل، لكن تنزيلها على الواقع لا يرجع فيه إلى الكنايات التي نص عليها، وإنما يرجع فيه إلى عرف الناس. فرب كلمة كانت كناية على الطلاق في زمن وقد تركت، كان من الكناية البينة قديما حبلك على غاربك، الآن لا يكاد يستعملها أحد، بل لا يستعملها أحد، وتوجد كناية تحدث في أزمنة أخرى كناية على الطلاق ولا يعرفها الناس في القديم فتصير كناية. إذن العبرة بأي شيء؟ العبرة بعرف المتكلم، أي كلمة كانت كناية عن الطلاق في عرفه ونوى به الطلاق وقع. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط. منجزا يقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ نعم، الطلاق باعتبار وقته وصفته قلنا أنه طلاق سني وطلاق بدعي وعرفناه. يتقسم الطلاق باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام، باعتبار صيغته، وهي طلاق منجز وطلاق معلق ويمين. الطلاق المنجز هو الطلاق الذي ينجزه في حينه، يقول أنت طالق أو قد طلقتك أو امرأتي طالق، وهذا علمنا أنه ينقسم إلى صريح وكناية. النوع الثاني هو الطلاق المعلق، معلق بالشرط، يقول لها إذا دخل الشهر القادم فأنت طالق، لما يحين هذاك اليوم الذي حدده تطلق امرأته، يقول لها إن جاء فلان وصل فلان فأنت طالق، أو لما يموت فلان أنت طالق، فهذا طلاق معلق ويقع عند إرادة عند حصول ما علق عليه، إلا إذا نوى بالتعليق منعها من شيء أو حثها على شيء ولم ينوي إيقاع الطلاق عند حصول الشيء المعلق، عند حصول الشرط، كان يكون هو يكره أن تخرج من البيت ولا يريد أن يفارقها ويعلم أنها لا ترغب في الطلاق أيضا، فحتى يمنعها من الخروج يقول لها إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى زيارة أختك فأنت طالق، إن وجدت عندك حسابا في موقع من مواقع شبكات التواصل فأنت طالق، وهو لا يريد بذلك أن يوقع الطلاق وإنما يريد أن يمنعها من ذلك الفعل. هذا أيضا مذهب أكثر الفقهاء أنه يقع مثل الأول ولا يفرقون بين الشرط وبين المنع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتباعا لكثير للمنقول عن السلف في باب الأيمان والنذور يقرر أنه لا يقع الطلاق وأنه يمين مكفرة، والضابط في ذلك أن ننظر أي الأمرين أكره عنده لما تلفظ بذلك الأمر، الشرط أم الجزاء؟ فإن كان الشرط أكره عنده من الجزاء فهذا طلاق معلق يقع، وإن كان الجزاء أكره عنده من الشرط فهذا يمين مكفرة. فلو نعم هو يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، ما هو الجزاء هنا وما هو الشرط؟ الشرط الخروج والجزاء التطلق. الشرط إن خرجت والجزاء أنت طالق، ننظر أيهما أكره عنده. إن كان الخروج أكره عنده معناه هذا الشخص يكره أن يطلق امرأته، لكنه أيضا يكره خروجها أكثر من كرهه للطلاق، وهو في نفسه امرأة تخرج من البيت أو تذهب إلى فلان أو لها حساب في مواقع التواصل أنا لا أريدها، فهو من نيته أنه إن فعلت هذا الشيء فهذا الشيء أكره عندي من الطلاق، إذن هي مطلقة، فهنا تعليق والطلاق يقع لأن الشرط أكره عنده من الجزاء. لكن الصورة الأخرى العكس، هو يكره خروجها لكن يكره الطلاق أكثر من كرهه للخروج، إذن هو هددها بشيء تكرهه، بشيء مكروه عنده وعندها، حتى يدفع شيئا كراهته أدنى. فالشرط هنا، فالجزاء أكره عنده من الشرط، هذا يمين وليست تعليقا، وهنا لا يقع الطلاق. إذا قال أنا لم أريد أن أطلقها وحتى لو خرجت من نيته أن يمسكها لكن أراد أن يمنعها فقط فهو يمين مكفرة، على ما أفتى به الشيخ رحمه الله وحرره وأقام أدلته من النقل والمعنى. النوع الثالث ولم يذكره الشيخ هو اليمين، مثل ما يقول يحلف باليمين كما يحلف بالطلاق كما يحلف بأمور أخرى، يقول علي الطلاق لأفعلن، الطلاق علي أني أفعل كذا، أو الطلاق علي أني لا أفعل كذا، احنا يستعملون الباء، يقول لك بالطلاق لا أفعلن كذا أو بالطلاق لن أفعل كذا. فإن حنث كثير من الفقهاء يلزمه بما حلف به، حلفت بالطلاق طلقت امرأتك، حلفت بالثلاث وأوقعوا عليه الثلاث. أما الشيخ رحمه الله فيقول، الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول هذا يمين وهي يمين مكفرة كسائر الأيمان، وهو المنقول أيضا عن كثير من السلف في الحلف بالنذر، يقول علي الحج لا أفعلن كذا، وهو لم يرد الحج، هو يريد الحلف، علي مالي صدقة إن فعلت كذا أو لا أفعلن كذا، هو حلف بالصدقة أو بالحج. فالمنقول عن كثير من السلف والصحابة في هذا أنه يمين مكفرة، فكذلك الحلف بالطلاق ونحوه هو يمين مكفرة. فإذا الطلاق باعتبار صيغته فيه هذه الأقسام الثلاثة: المنجز والمعلق واليمين. قد عرفتم حكم كل واحد منهم. نعم زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الطلاق البائن والرجعي. هذه طلاق البائن والرجعي عنوان من عند المحقق، لو تقرأ فصل ويملك. فصل. ويملك الحر ثلاث طلاقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. إذن هذا الفصل متعلق بما نحن فيه وتكملة له. إذا وقع الطلاق وش الذي يترتب عليه من البينونة ونحوها؟ يقول الشيخ رحمه الله: أولا يملك الحر ثلاث طلاقات، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا الطلاق مرتان بمعنى للرجل أن يطلق امرأة مرة أولى ثم يرد زوجته ما دامت في العدة، ثم يطلقها ثانية وله أن يردها ما دامت في العدة، فإن طلقها في المرة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالحر يملك ثلاث تطليقات، وقال الحر احترازا من العبد، لأن بعض الفقهاء يقول لا يملك إلا تطليقتين، ومضت معنا نظير من هذه المسائل التي ينصفون فيها المملوك. فإذا تمت له الطلقات الثلاث، يقول الشيخ رحمه الله، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني تتزوج بغيره زواج رغبة ويطأها زوجها الثاني في الزواج، ثم بعد ذلك تحل، ثم بعد ذلك يطلقها لا بنية تحليلها للأول، وإنما يطلقها كما يطلق الأزواج، فحينها تحل للزوج الأول، بدليل أن امرأة رفاعة بن رافع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد طلقها، نكحت زوجا غيره، فأرادت أن تتطلق منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني للزوج الثاني. فإذا لا بد من الدخول والمواقعة من الزوج الثاني تحل بعدها للزوج الأول، وهذه اللي قلنا أنها تسمى بينونة كبرى. لا، إذا تمت الطلقات الثلاث فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، أما ما عداها فإنها بينونة صغرى، وسيذكر الشيخ رحمه الله ذلك. زين. قال رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها. يعني هذه إحداها اللي هي البينونة الكبرى. شوف الباقي. وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، هذه المطلقة قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها، إذا لم تكن عليها عدة فهذا يعني أنه ليس له عليها رجعة، لأنه يستطيع أن يرجعها وهي في العدة، ليست عليها عدة، إذن ليس له عليها رجعة. فالمطلقة قبل الدخول يقع طلاقها بائنا بينونة صغرى، إن أراد بعد ذلك أن يتزوجها فهو خاطب من الخطاب، يتقدم إليها بزواج بعقد جديد ومهر جديد وحضور الولي، فإن شاء زوجوه وإن شاء منعوه. نعم. وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان عن عوض. نعم، إذا كان في نكاح فاسد أيضا فإنها تقع تطليقة ليس فيها عدة، فالعدة لا تكون إلا من نكاح من نكاح صحيح تعتد من ذلك الزوج. إذا طلقها تطليقا فاسد، إذا نكحها نكاحا فاسدا تستبرئ بحيضها. نكاح فاسد كأن يكون مثلا تزوج أخته من الرضاع ولم يكن يعلم أنها أخته من الرضاع، هذا نكاح فاسد، يطلقها فتبين منه وتستبرئ رحمها بحيضة وحلت بعد ذلك للأزواج. أيضا إذا كان على عوض وهو الخلع، إذا كان على عوض هو الخلع. الشيخ رحمه الله لما ذكر الخلع لم يبين حكم المفارقة، وإنما أبهم ذلك، قال في ما مر معنا: هو فراق زوجته بعوض أو بغير عوض، لم يقل إنه تطليق أو فسخ، وإنما أبهمه، وذلك ليذكر المسألة في بابها. الرجل طلبت منه زوجته أن يخالعها فخالعها وافترقا. الآن هذا الطلاق ولا فسخ؟ وهو طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟ لذلك لأهل العلم في ذلك خلاف. من أهل العلم من يقول إنها تعتبر طلقة بائنة، ومنهم من يقول إنها فسخ وليست طلاقا. والقول بأنه فسخ هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، صح عنه، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرة فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع لا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر طلاق ثلاث مرات وذكر الخلع بينهما. لو كان الخلع تطليقة ما كانت له طلقة ثالثة يقول الله فيها فإن طلقها فلا تحل له من بعده. إذن ظاهر القرآن وعبد الله بن عباس هو حبره وإمام المفسرين رضي الله عنه أنه فسخ، وهو المروي عن جماعة من السلف، ومذهب الإمام أحمد في رواية عنه، ومذهب إسحاق صاحبه وغيرهم، وجمهور الفقهاء على أنه طلقة بائنة. طلقة بائنة أي بينونة صغرى، مثل الطلاق قبل الدخول، وله بعد ذلك أن يردها عندهم. الفرق ما هو؟ وش الذي يترتب على القولين؟ إن قلنا إنها طلقة بائنة خالعها وحسبنا أنها طلقة بائنة ثم تزوجها مرة أخرى بعد ذلك، ترجع عنده على طلقتين، لأن الأولى حسبناه. لكن إن كان فسخا يرجع ترجع إليه بثلاث. ونفس الشيء إذا كان طلقها قبل ذلك واحدة ثم خالعها، إن قلنا إنه طلاق ترجع إليه بواحدة، إن قلنا إنه فسخ ترجع إليه باثنين، إن كان طلقها طلقتين ثم خالعها، إن قلنا إنها طلقة بائنة وش يحصل؟ بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إن قلنا إنه فسخ يمكن أن يردها على طلقة واحدة. هذا هو أشهر آثار هذه المسألة. لها أثر آخر، وهو أن ممن يقول إنه فسخ من يرى أنها لا تعتد منه إلا بحيضة، لا تعتد عدة المطلقة. جمهور العلماء من القائلين بأنه فسخ أو القائلين أنه طلاق يقولون إنها تعتد عدة المطلقة. والمأثور الصحيح الثابت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنها تعتد بحيضة، قال إسحاق لو ذهب إليه ذاهب لكان قويا، وقال به بعض العلماء أيضا. إذن هذان فرعان مترتبان على كونه فسخا أو تطليقا. الفرع الأول عند الجميع، لكن الثاني لا يلتزمونه جميعهم. هذا هو الطلاق على عوض. زين؟ قال رحمه الله: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. نعم. إذن ما عدا هذا ما عدا مسائل البينونة الأربعة فهو طلاق رجعي، تعتد تطلق المرأة تبقى في العدة، وكما قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، بمعنى أنها لا تزال زوجة لزوجها، وله أن يردها متى شاء حتى لو لم ترضى هي، تقول له خلاص طلقتني ليس لها ذلك، لأن طلاق رجعي، وما دام أنه طلاق رجعي فهي لا تزال في عصمته، لأن الله سماه بعلا، قال: وبعولتهن، البعل هو الزوج، فسماه زوجا وهي في عدتها، إذن هو زوج له أن يرجعها متى شاء. وبهذا يتبين لنا أن الطلاق نوعان: طلاق بائن وطلاق رجعي. البائن نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى في صورة واحدة، وهي إذا تمت له الطلقات الثلاث والطلقات الثلاث، والبينونة الصغرى في الحالات الثلاثة الأخرى، وهي الطلاق قبل الدخول، الطلاق في النكاح الفاسد، والطلاق على عوض إن قلنا أنه طلاق وليس فسخا. النوع الثاني هو الطلاق الرجعي، هو ما سوى ذلك كله طلاق رجعي، له أن يراجعها ما دامت في العدة. إن خرجت عدتها، إن طلقها للسنة وانقضت عدتها ولم يردها، وش يكون؟ بينونة صغرى. نعم، يكون بينونة صغرى تلحق بالثلاثة التي ذكرت، وهي من طلقها للسنة وخرجت من عدتها، وفي طلقها وخرجت من عدتها لما دون الثلاث، أي طلقها دون الثلاث في الأولى أو في الثانية، فإنها أيضا بينونة صغرى. بقيت مسألة من مسائل الباب نختم بها. قال رحمه الله: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: المشروع في النكاح والطلاق والرجعة الإشهاد. النكاح تقدم معنا أنه يشرع فيه الإشهاد، وذكرنا الخلاف هل المقصود الإشهاد أو المقصود ماذا؟ الإعلان. هل المقصود الإشهاد أو المقصود الإعلان؟ ذكره هنا ضما لمضمون إلى نظائره وهو الطلاق والرجعة. الله تبارك وتعالى أمر بالإشهاد، فسبب في ذلك هو أن لا يفتح الإنسان على نفسه باب الشيطان في كتمان الطلاق ثم يقيم مع المرأة على الحرام، لأنه قد يطلقها ثم يرجعها ولا يشهد، لا أحد يعلم بأنه طلق، ثم يطلقها الثانية ويرجعها ولا يشهد، لا أحد يعلم أنه طلق، في المرة الثالثة يطلقها ويضعف عن أن يقوم بالشرع وأن يفارقها، فيكتم الطلاق ويبقى مقيما معها على الحرام. فسدا لهذا الباب شرع الإشهاد، وأنه كما قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يشهد أنه طلق امرأته، يقول: يا فلان ويا فلان أشهدكما أني طلقت امرأتي، يشهد صديقه صديقين أو والد المرأة أو غير ذلك، بحيث يعلم الناس أنها صارت مطلقة منه. فإن أرجعها يشهد، يقول: أشهدكم يا فلان ويا فلان أنا كنت طلقت زوجتي وقد أرجعتها، عندنا شاهدين على أنه طلقها. هذا الإشهاد في المشهور عن أهل العلم صحيح مستحب وليس واجبا في المشهور. وقد سئل عمران بن حسين رضي الله عنه كما في مسلم عن رجل طلق زوجته ثم واقعها ولم يشهد، قال: طلق لغير السنة وراجع لغير السنة، أشهد على الطلاق وعلى الرجعة ولا تعد. فإذن قوله ولا تعد معناه أن الذي مضى قد مضى، فيجوز أن يطلق ولا يشهد وأن يراجع ولا يشهد، لكن خلاف الأكمل وخلاف المستحب. بل بعض أهل العلم يقول بالوجوب، مالك رحمه الله يقول بالوجوب أنه يجب عليه أن يشهد في الطلاق والإرجاع. أما الحديثان اللذين ختم بهما الشيخ الباب فيشير بهما إلى قيد ذكرناه في أول الكلام لما قلنا: إن طلق وهو واع مختار، فالطلاق لا يقع في جميع الصور التي ذكرناها إلا إذا تكلم به صاحبه المطلق وهو واع ومختار، يعني ليس غائب العقل ولا مكره. أما إذا كان غير غير غير غير قاصد، كأن يكون يريد أن يقول لها ركم طولة قال ركم طلقة، يريد أن يقول أنت مطيلة قال أنت مطلقة، أخطأ، لا يقع الطلاق بلا شك، لأن الطلاق قصد إلى إيقاعه، هذا لم يقصد إلى إيقاعه. أو أخطأ في حق المرأة، هو التقى له زوجتان، الفقهاء يمثلون حفصة وعمرة، هو يريد أن يطلق عمرة فلقي حفصة ظن أنها عمرة قالها أنت طالق، ثم تبين أنها الأخرى وليس التي يريد أن يطلقها، أيضا الطلاق لا يقع لأنه لم يريد هذه المرأة التي أوقع عليها الطلاق. كذلك إذا لم يكن مختارا بفقد العقل، كان يكون مغمى عليه أو يكون مجنونا يتكلم في حال النوم، هذا أيضا لا يقع طلاقه إجماعا وهو نائم، ويلحق به على الصحيح السكران، فإن السكران ليس واعيا وليس معه عقله، والشرع يعتبر القصد، هذا قصده غير موجود، قصده غائب. نعم، قصده غائب عنه، فلا يقال أنه نوى أن يطلق، وإن كان فيه خلاف لكن هذا أصح القولين. ولما جاء ماعز يقر بالزنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستنكهوه، يعني أن يشموا فيه، يشموا فاه، فإذا وجدوا فيه رائحة الخمر دل ذلك على أن إقراره غير صحيح وغير واعي. والله تعالى نهى عن قربان الصلاة حال السكر لأنه لا يعرف ما يقول، قال: حتى تعلموا ما تقولون. فإذا دل هذا على أن السكران لا يقع طلاقه، وهو مذهب عثمان رضي الله عنه وغيره من السلف. أيضا لو طلق وهو غضبان غضبا وصل به إلى حد الإغلاق، يعني إلى الدرجة التي لا يدري ما يقول. إن قيل له أنك قد طلقت يقول لا أدري لم أشعر، فهذا أيضا لا يقع طلاقه. الطلاق الذي يكون في حال الغضب إذا كان الغضب وصل إلى درجة الإغلاق، أي أغلق عليه القصد بحيث لا يدري ما يقول، الدرجة التي إذا سب الله تعالى لا يحكم بكفره، نسأل الله العافية، الدرجة التي إن اعتق عبيده أو تصدق بماله لا يعتبر صحيحا، يرد ذلك تصرفاته لأنه مثل المجنون. لكن دون ذلك درجتان من الغضب فيهما بحث وإشكال. أما الدرجة الأولى فهي اللي يكون غضبان ولا يؤثر الغضب على شيء من عقله وقصده، فهذا لا شك أن طلاقه يقع. ويقول العلماء إن الطلاق الأصل أن يقع في هذه الحال، هل يوجد أحد هو يمازح زوجته في حال رضا واجتماع ووفاق ثم يطلق؟ غالبا لا يوجد، إذن لابد أن يكون شيء من الغضب، فهذا لا أثر له ما دام لم يؤثر في قصده واختياره. لكن كاين درجة متوسطة بين درجة الغضب اليسير الذي لا يؤثر على القصد وبين درجة الغضب الذي يغلق عليه، وهو غضب يؤثر في قصده واختياره ولا يصل إلى درجة الإغلاق. بعض الناس لما يغضب يولي يتصرف بداعي الغضب لا بداعي الاختيار، يفعل أشياء يقول هو لو لم أكن غضبانا لما فعلتها، ويقول أشياء لو لم يكن غاضبا لما فعلها، هذا فيه تردد. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تردد فيه، مرة يفتي بأنه لا يقع فيه الطلاق ومرة يطلق القول بأن الطلاق فيه يقع. إذن القضية مشكلة، كل هذه المسائل تدل عليها هذه النصوص. فقوله إن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، هذا يدل على أن قاصد التلفظ بالطلاق ولو ادعى أنه هازل، لكن أنت تكلمت بها، قصدك إلى اللفظ بالطلاق، الله تعالى جعل كلمة الطاء واللام والقف سببا للفرقة، وأنت أتيت بهذه الكلمة قاصدا لها، تدعي أنك تمزح ولا لا تدعي أنك تمزح، هذا لا أثر له. فالطلاق والرجعة والنكاح المزاح فيها والجد واحد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني هي جادة ويترتب عليها أثرها لأنها أسباب شرعية يترتب عليها أحكام، لا عبرة ليس لأحد أن يجعلها هزلا ويزعم أنه لا يرتب عليها آثارها، والله تعالى قد رتب عليها تلك الأحكام وتلك الآثار. فإذا هذا الدليل على اشتراط أن القصد على أن من قصد إلى إيقاع هذه الكلمة وقع أثرها عليه. والحديث الآخر دليل على العوارض التي ذكرت، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمكره على الطلاق والناس والمغلق عليه بغضب أو سكر أو غيره، كل هؤلاء طلاقهم ليس لا يقع، بمن فيهم أيضا المكره، المكره الذي ألجأ إلى الطلاق إما بتهديد بالقتل أو بالضرب الشديد بحيث يخاف على نفسه التهديد بالقتل أو الضرب الشديد، هذا هو المكره، ليس المكره الذي يهدده شخص ليس له عليه السلطان أو يغلب على ظنه أن المكره لا يقع عليه أو يهدد بالسب والشتم، هذه ليست إكراها. الإكراه يكون من إكراها بالقتل تهديدا بالقتل أو الضرب الشديد، ويكون من قادر عليه، يجيش واحد يقول طلق امرأتك وإلا أسجنك، وهذا الشخص ليس له قدرة على أن يسجنه، هل يعتبر إكراها؟ لا يعتبر إكراها. إذن إذا وجد الإكراه بشرطه، الإغلاق بشرطه، الخطأ اللي هو الكلام بغير قصد في الصور التي ذكرناها، كل هذا لا يقع فيها الطلاق، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم زين الدين. نعم أحسنت، هذه فاتتني، لكن أشرنا إلى حكمها أن الرجعية حكمها حكم الزوجة، قلنا هي مثل مع زوجها في البيت، لها أن تتزين له ولا تحتجب منه، أحكامها أحكام الزوجة، هو بعل لها وهي زوجة له، إلا في وجوب القسم، ما دام أنه لا يطاعها فلا يجب عليه أن يبيت عندها في تلك الليلة التي هو الليلة التي هي ليلتها، لأنها مطلقة رجعية سقط حقها في القسم لأنه قد طلقها، فلو قلنا له تبقى تقسم لها مدة العدة كلها، وش فائدة التطليق؟ إذن حقها في القسم يسقط في وقت العدة، الباقي أحكامها أحكام الزوجات، حتى أنه يلحقها طلاق، يلحقها الظهار على القول به، يلحقها الظهار إن مات وهي في العدة ورثها وورثته، إن مات هو في العدة ورثته، وإن ماتت وهي في العدة ورثها، وهكذا. والحمد لله رب العالمين.